هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى عن عبده ورسوله وكليمه موسى ابن عمران عليه السلام وعليه الصلاة والسلام، فيما ذكر به قومه نعم الله عز وجل عليهم وعلائه لديهم في جمعه لهم خير الدنيا والآخرة لو استقاموا على طريقتهم المستقيمة. وذلك أن الله سبحانه وتعالى أن موسى عليه السلام ذكرهم بأعظم النعم الله عز وجل عليهم، وهي إذ جعل فيكم أنبياء هذه الأولى، وجعلكم ملوكا هذه الثانية، وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين هذه الثالثة. فهذه ثلاث نعم أنعم الله عز وجل بها على بني إسرائيل. قال: وإذ قال، يعني واذكر حين قال موسى، يعني واذكر يا نبينا قول موسى لقومه، ماذا قال لهم؟ يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. نعمة الله عز وجل عليهم كثيرة جدا، نعم الله عز وجل عليهم كثيرة جدا، وهذه النعم تذكرها شكرها، بمعنى أنهم يشكر الله عز وجل عليها بالقيام بطاعته وحمده وشكره واستعمالها في طاعة الله سبحانه وتعالى. فهذا جدير بأن يزيدها الله عز وجل ويبقيها لا يزيلها. إذ جعل فيكم أنبياء، وذلك من بعد موسى عليه السلام إلى عيسى عليه السلام كلهم يعني على التوراة يعملون بما في التوراة. وآتى الله عز وجل عيسى ابن مريم آتاه الإنجيل مصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. فيذكرهم الله عز وجل بهؤلاء الأنبياء، يعني كلما هلك نبي قام فيكم نبي من لدن أبيكم إبراهيم وإلى ما بعده، وكذلك كانوا لا يزال فيهم الأنبياء يدعونهم إلى توحيد الله عز وجل وإلى عبادته وحده لا شريك له، ويحذرون من سخط الله وغضب الله عز وجل عليهم، حتى ختمهم الله عز وجل بعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. ثم أوحى الله عز وجل إلى خاتم الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هو خير الأنبياء وخاتمهم، وهو أشرف من كل من تقدمه من الأنبياء. فالله سبحانه وتعالى يذكر نعمة الله عز وجل عليهم حيث بعث فيهم أنبياء، جعل فيهم أنبياء. نعم، وهذه نعمة من النعم العظيمة حيث قوة الدين وحيث الثبات واليقين. ثم قال: وجعلكم ملوكا، يعني أعطاكم من النعم وأعطاكم من المرأة والبيت والخادم ومن يخدمكم، فأنتم مثل الملوك في ذلك. واضح؟ وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، يعني في عالمي زمانهم، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى آتى هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما لم يؤتي بني إسرائيل، ولكن الله عز وجل يخبرهم بعالمهم، بعالم زمانهم، أن الله أعطاهم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. وقال الحسن في قوله وجعلكم ملوكا، هل الملك إلا مركب وخادم ودار؟ بمعنى أن هذا هو الملك، من يملك ذلك كان ملكا وكتب ملكا، وهذه من نعم الله عز وجل عليهم. وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، يعني عالمي زمانكم، فكأنهم كانوا في ذلك الوقت أشرف الناس، يعني أشرف من اليونان والقبط وسائر أصناف بني آدم، كما قال الله عز وجل في آيات أخرى ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناكم من الطيبات وفضلناكم على العالمين، يعني بمعنى أنهم كانوا أفضل أهل زمانهم، وإلا فإن هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشرف منهم وأفضل عند الله وأكمل شريعة وأقوم منهاجا وأكرم نبيا وأعظم ملكا وأغزر أرزاقا وأكثر أموالا وأولادا وأوسع مملكة وأدوم عزا. قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكذلك قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. نعم. ثم قال الله عز وجل يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، يا قوم، يقول لهم موسى عليه السلام يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. المقدسة هي أرض الشام، وهل هي فلسطين خاصة أم الشام عموما؟ بعضهم قال أرض فلسطين خاصة، والأمر في ذلك يسأل. والمقدسة يعني المطهرة، واضح، يعني طهرها الله وقدسها ونزهها وجعلها مباركة، كما قال الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير. التي كتب الله لكم هي المقدسة، وهناك ما هو أقدس منها وهو الحرم، حرم مكة وحرم مدينة أفضل منها وأقدس وأطهر عند الله عز وجل. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، وهذه الكتابة كتابة قدرية ليست كتابة شرعية، لو أنها كتابة شرعية لقال التي كتب الله عليكم، وقال كتب الله لكم بمعنى أنها كتابة قدرية. ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، يعني بمعنى ادخلوا هذه الأرض وإن كان ما فيها من الجبابرة وإن كان ما فيها من القوة، ولكن ادخلوها. ولا ترتدوا يعني لا تنقلبوا ولا تنكسوا ولا ترجعوا، فإذا رجعتم فإن هذا الرجوع وهذا الانقلاب إنما هو خسارة لكم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، يعني التي وعدكموها الله على لسان أبيكم إسرائيل، ولا ترتدوا على أدباركم، يعني لا تنكلوا عن الجهاد ولا تتراجعوا عنه فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، وهؤلاء القوم الجبارون قيل إنهم العمالقة وقيل إنهم من الروم، والذي يظهر أنهم من العمالقة، بقية عاد سكنوا هذه الأرض وكانوا عتات وكانوا ضخام، كانوا عتات في الطبع وغلاظ، وكذلك كانوا ضخاما في الأجسام، يعني قوة، يعني بنيتهم قوية وضخمة، ولذلك يعني عالية وعلو مع قوة، علو مع قوة وكذلك مع غلظ في الطبع. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، وهذا القول قول الصبيان، يقول يعني قول الصبيان الجبناء، فهذا قولهم وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، يعني اعتذروا بأن في هذه البلدة التي أمرتنا بدخولها وقتال أهلها قوم جبارين ذوي خلق هائلة وقوة شديدة، وإنا لا نقدر على مقاومتهم ولا مصاولتهم، ولا يمكننا الدخول إليها ما داموا فيها، فإن يخرجوا منها دخلناها وإلا فلا طاقة لنا بهم. واضح؟ فقالوا يا موسى، يعني ما قالوا، يعني هذا من سوء أدبهم، يعني قالوا يا موسى، يعني الأليق والأوجب والأفضل أن يقولوا قالوا يا نبي الله إن فيها قوما جبارين، يعني هم فيهم من سوء الأدب وفيهم من الجفاء أن يخاطبوا نبي الله وكليم الله عز وجل بهذا باسمه المجرد، وإلا فإن الله عز وجل أمر المؤمنين أن لا يدعوا نبينا صلى الله عليه وسلم باسمه، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، ينادوه بيا رسول الله يا نبي الله يا أبا القاسم، لا تدعوه باسمه المجرد، بل هذا نوع تكريم وتشريف له. نعم، القصة أولا أن موسى عليه السلام أمر أن يدخل مدينة الجبارين، فسار موسى بمن معه حتى نزل قريبا من المدينة، وهذه المدينة هي فلسطين ويقال إنها أريحة، فبعث إليهم 12 عينا من كل سبط عين ليأتوه بخبر القوم. قال فدخلوا المدينة فرأوا أمرا عظيما من هيئتهم وجثثهم وعظمهم، فدخلوا حائطا لبعضهم، فجاء صاحب الحائط ليجتني الثمار من حائطه، فجعل يجتني الثمار وينظر إلى آثارهم، فتتبعهم فكلما أصاب واحدا منهم أخذه فجعله في كمه مع الفاكهة حتى التقط 12 كلهم، فجعلهم في كمه مع الفاكهة، وذهب بهم إلى ملكهم فنثرهم بين يديه، فقال لهم الملك قد رأيتم شأننا وأمرنا فاذهبوا فأخبروا صاحبكم. قال فرجعوا إلى موسى فأخبروه بما عاينوا من أمرهم، وهذا يعني الإسناد يروى ولكن ليس يعني بالسند الجيد، وهذا كله يؤخذ من إيش؟ من الإسرائيليات. واضح؟ نعم. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال رجلان من الذين يخافون، قال رجلان من الذين يخافون الله عز وجل، وقيل إنهما كالب ويوشع، هؤلاء الذين لم كالب ابن يوقنة ويوشع ابن نون، وهؤلاء الذين يعني لم يرتضوا فعل رجالهم وأقوامهم، ولذلك قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، يعني قال رجلان من الذين يخافون الله سبحانه وتعالى أنعم الله عليهما، بمعنى لله سبحانه وتعالى عليهما نعمة عظيمة، وهما ممن يخاف أمر الله ويخشى عذابه ادخلوا عليهم الباب، يعني تقحموا هذه المدينة وادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، لأن معكم المدد من الله عز وجل، والله عز وجل يصبركم، والله عز وجل يثبتكم، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أي متى توكلتم واعتمدتم وفوضتم الأمر إلى الله عز وجل واتبعتم أمر الله ووفقتم رسوله نصركم الله على أعدائكم وأيدكم وظفركم بهم. ودخلتم البلدة التي كتبها الله لكم فلم ينفع ذاك منهم شيئا. ثم قال الله عز وجل عنهم: قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. وهذا نقول منهم عن الجهاد ومخالفة لرسولهم وتخلف عن مقاتلة الأعداء. ولذلك يعني بمعنى أن هذا الأمر وهموا بالانصراف، قالوا نريد أن نذهب إلى مصر ونموت في مصر ولا نقتل من هؤلاء وتسبى أموالنا وتسبى نساؤنا، تؤخذ أموالنا وتسبى نساؤنا فنرجع إلى مصر. فهنا يعني أعظم موسى وهارون شأن هؤلاء الناس، واضح. حتى أن يوشع بن نون وكالب بن يوقن هذا زين يقولون شق ثيابهما، يعني فزع مما فعل قومهما. ويقال أنهما رجما وجرى عليهما أمر عظيم وخطر جليل. هذا الجواب لموسى، قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا، يعني عزموا وبيتوا النية على عدم الدخول أبدا ما دام هؤلاء الجبابرة فيها. فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. وهذا من قلة الأدب وسوء الأدب مع نبي الله موسى عليه السلام. ولكن جواب الصحابة رضي الله تعالى عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر كان أحسن جوابا من هؤلاء حين استشارهم في قتال النفير الذين جاءوا لمنع العير الذي كان مع أبي سفيان. فلما فات اقتناص العير واقترب منهم النفير وهم في جمع ما بين 900 إلى 1000 في العدة والبيض واليلب يعني الدروع، فتكلم أبو بكر فأحسن، ثم تكلم من تكلم من الصحابة من المهاجرين والأنصار، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أشيروا علي أيها المسلمون. وما يقول ذلك إلا ليستعلم ما عند الأنصار، لأنهم كانوا جمهور الناس يومئذ. فقال سعد بن معاذ: كأنك تعرض بنا يا رسول الله، هو الذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، وما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب، صدق في اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقول سعد ونشطه ذلك. فهذا يعني كان يعني نموذج من أجوبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وقال الله عز وجل: قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. يعني لما نكل بنو إسرائيل عن قتال غضب عليهم موسى وقال داعيا عليهم: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، أي ليس أحد يطيعني منهم فيمتثل أمر الله ويجيب إلى ما دعوت إليه إلا أنا وأخي هارون، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، يعني اقضي بيننا وبينهم وافتح بيننا وبينهم، يعني افرق يعني افصل بيننا وبينهم. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة. لما دعا عليهم موسى عليه السلام حين نكلوا عن الجهاد حكم الله عليهم بتحريم دخولها قدرا مدة 40 سنة، يعني التحريم قدري هذا. فوقعوا في التيه يسيرون دائما لا يهتدون للخروج منه، وفيه كانت أمور عجيبة، يعني سنوات التيه هذه أمور عجيبة وخوارق كثيرة، من تضليلهم بالغمام وإنزال المن والسلوى عليهم، ومن إخراج الماء الجاري من صخرة صماء تحمل معهم على دابة، فإذا ضربها موسى بعصا انفجرت من ذلك الحجر 12 عينة تجري لكل شعب عين، وغير ذلك من المعجزات التي أيد الله بها موسى بن عمران. وهناك أنزلت التوراة وشرعت لهم الأحكام وعملت قبة العهد، ويقال لها قبة الزمان. يقول سعيد بن جبير رحمه الله: سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن قوله فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، قال: فتاهوا في الأرض 40 سنة يصبحون كل يوم يسيرون ليس لهم قرار، ثم ظلل عليهم الغمام في التيه وأنزل عليهم المن والسلوى. نعم. وبعد هذه، يعني بعد أن حرم الله عز وجل عليهم 40 سنة، بعدها ب3 سنوات توفي موسى عليه السلام، ومات أكثر بني إسرائيل هناك في تلك المدة، ويقال إنه لم يبق منهم أحد سوى يوشع وكالب. نعم. فلما انقضت 40 سنة خرج بهم يوشع عليه السلام أو بمن بقي منهم وبسائر بني إسرائيل من الجيل الثاني، فقصد بهم بيت المقدس فحاصرها، فكان فتحها يوم الجمعة بعد العصر، فلما تضيفت الشمس للغروب وخشي دخول السبت عليهم قال: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي. فحبسها الله تعالى حتى فتحها، وأمر الله يوشع بن نون أن يأمر بني إسرائيل حين يدخلون بيت المقدس أن يدخلوا بابها سجدا وهم يقولون: حطة، أي حط عنا ذنوبنا. فبدلوا ما أمروا به فدخلوا يزحفون على أستاهم وهم يقولون: حبة في شعرة. وقد تقدم هذا في سورة البقرة كما قال ابن كثير رحمه الله، وسنأتي عليها في سورة البقرة بإذن الله تعالى. فقوله: فلا تأس على القوم الفاسقين، تسلية لموسى عليه السلام، أي لا تتأسف ولا تحزن عليهم، فمهما حكمت عليهم به فإنهم يستحقون ذلك. وهذه القصة التي مرت تضمنت تقريع اليهود وبيان فضائحهم ومخالفتهم لله ولرسوله ونكولهم عن طاعتهما فيما أمرهم به من الجهاد، فضعفت أنفسهم عن مصابرة الأعداء ومجالدتهم ومقاتلتهم، مع أن بين أظهرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكليمه وصفيه من خلقه في ذلك الزمان، وهو يعدهم بالنصر والظفر بأعدائهم هذا، وقد شاهدوا ما أحل الله بعدوهم فرعون إلى آخر يعني أمورهم، وهم مع ذلك يعني تمادوا في الغي والتمادوا في الغي والضلال والخسران العظيم، نسأل الله العافية والسلام. وهذه الأرض التي تاهوا فيها هي أرض سيناء، الأرض التيه هذه التي تاهوا فيها أرض سيناء، وهي أرض كبيرة شاسعة، نسأل الله السلام والعافية. ولا شك أن هذه الآيات التي ذكرنا والتي يعني قرأنا فيها من الفوائد العظيمة. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم. الفائدة من هذه الآية أن الداعي إلى الله عز وجل ينبغي له أن يذكر قومه بنعم الله عز وجل عليهم، وهذا أدعى لهم إلى قبولها. وكذلك قوله إذ جعل فيكم أنبياء، وهذه من أجل النعم وأعظم النعم وأكبر النعم وجود الأنبياء. كذلك وجود العلماء في المجتمع يأمرون وينهون ويبينون شريعة الله له الأثر البالغ في بقاء الدين وثبات الأمر. وجعلكم ملوكا، كذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلكم ملوكا المرأة والدار والخادم وغير ذلك من النعم التي أنعم الله عز وجل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. كذلك قول الله عز وجل يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم، بمعنى أن الأمر إذا جاء من الله عز وجل افعله ولا تنظر إلى التبعات التي في نفسك أو ما يترتب على هذا الأمر إذا فعل، فإن الله عز وجل يحقق لك ما يكتب لك إذا أنت فعلت ما أمر به، فلا تأخذ الأمر برأيك أو بهواك أو برؤاك، لا، ما دام أنه أمر صادر عن الله عز وجل فاعمله وافعله. واضح؟ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، بمعنى أن هذا العدو المقابل مهما يعني بلغ من القوة وبلغ من العدد والعدة، فإننا ما دمنا متمسكين بطاعة الله وعندنا من الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله فإننا نقاتله بهذه الكلمة بلا إله إلا الله، نقاتله بتمسكنا بهذا الدين. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، هذا من حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. واضح؟ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، مما يدل على أن التوكل من أبرز خصال أهل الإيمان أو أعظم ما يدل على الإيمان هو التوكل. واضح؟ قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، هذا حال الجبناء، وهذا منهم سوء خلق وكذلك سوء أدب مع نبي الله ومع الرب سبحانه وتعالى. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، بمعنى أن الداعي الله عز وجل يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، هو الدين دينه والأرض أرضه وهو الذي ينصر عباده الموحدين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. نكتفي بهذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.